الرماح والحسان والملاح. وهكذا المخلات والملاح. وهكذا المخلات مخلات وعاء مخلات شيء وعاء. وهكذا المخلات والملاح هو المليح الفائق الأترابي الأتراب الأقران والله الانتاج كيف نقول لا حق ذاك الملاح والفن مبالغ ملاح وملاح. ملحته المصدر ومنه ملح والرسل والشحم وعلم ملح. هذا لك الملح اللي هو الشحم. الرسل هون الشحم اللبن اللبن الرسل اللبن. هذا كان الملح بالكسر المقال للعلماء للواحد والمفرد معناها للواحد والشمح. الملح قال الشمح العلماء قال للواحد والشحم حتى شعر الملح الشحم. وعلم ومنه سميت العلماء ملاح لأنهم يقولوا يصلحون الأنام كما يصلح الملح الطعام. ولو ملوحة وشاء ملح بلق شوف جمعوا ضحى بكبش وشاء ملح هنا صرف هنا جمع ملح جمع ملح بلق بلق وفرضها كالحسباب أحسبوا أحسبوا أبلغ وملح المصدر منه ملحة وملح القطعة منه ملحة والكلا اليسير فدع ملحة وكل ما استورث من خطاب ملحة كذلك ملحة تعرف ولأن إجابنا ملحة اليوم معناها كلامة هي كلام مليئة والكلاء اليسير النبات اليسير قليل للجذب والهروب واللعب ملخ ملحة قالك معناها فرة وشذب وشذب ولعب ماشي واللعب ولمزيد شهوة النساء ملخ ماشي ولخلو اللحم من طعم ملوخ ولعدول الفحل عن ضرابي ملوخ الفحل نقولوا إشهر صار على شفرة عدد ولخلو اللحم من طعم ملوخ لا كثير عيش بعض اللحم ما في طعم ملوخ اللحم الشناب سل الخصام على العروق مرسو ما لسه قال لك ما لسه الفحل إذا سلع عروقه مع خصيه هي الخصاء هون بالضم الخاء صح فيها كثر الخاء ذاك جمعها هذه هذه إنه المفرد المفرد هذا المفرد سل الخصاء هو الخصاء هم جمع سل جمع خصية الخصاء هم جمع خصية حقوا وإنه الضم هو اللي صحيح مع العروق مدسو وحجر يسد بابا مدسو وهذا تغلق به الباب وذو اشتهار قال هو هون هلا شركة وعدد السبع يطيح لي الحجر ولا شيء قالها تحت هون المدسو بالكسر الحجر الذي يتحيل به في صيد الأسد بأن يهيئ لسقوطه سادا باب بيت يجعل فيه للأسد ما يحمله على دخوله وذو اشتهار أملس ومرس فثق بنقل مجتبى صوابي مرس جمع أملس أي ناعم الأملس أملس قال واللوط أو مكانه ملاط وعض أو طين بلا ملاط وعض أوطن البناء ملاط وإن يقلى ولد ملاط فالأب أدفعوه بانتساب هذا كان الملاط اللي هو الدوط الدوط اللي هو الصلاح الحوض والسمات أو مكانه وبد مدد بلد الصلاح قالوا الملاط الدوط أو مكانه ملاط إن قالوا اللوط والملاط كل سيام وعط التون وطين والبناء ملاط. قال لك يعني الملاط الصدق والعط الزراع. قال لقمتي وصفناك ودفوى حدواء الزراعية يزينها ملاط تشافى عن رح الزوج أدفعه عن رح الزوجي معظم الزوري تشافى عن رح الزوري ها الزوري براء وعطوا دون الطين والبناء ملاط عطوا. قال هو هنا تقويته يقال لاط الشيء أي ألصقه ويقال لاط القاضي الولد بأبيه أي إذا ألحقه هو تنقاد الزرع وعضد ذيك عضد بتثليث حكوا في العضد تقدمناها عضد وعضد وعضد وعضد وإن يقل ولد العضد قال صهون تقوية قال الشاخية تغفت للنزع والتضيين فاذكر ملطا قالك ملطه إذا نزعه والتضيين كذلك ملطه طينه عين الجدار فاذكر ملطا وسار أملط استبين من ملطا صار أملط هنا وسار أملط معناه طين ساقط الشعر الرصي ما فسره وصار أملطست بن من ملطا وصار لا يبالي معنى ملطا وذاك فعل المجرم الحوابي ذلك حتى هذا الصف صفى عليه دعاة المشي ما هو مباح إذا ملطا هون معناها ساقط الشعر تساقط الشعر استبن من ملطا وملطا صار لا يبالي معنى وملط المصدر منه ملطو وملط الفاعل منه ملطو الفاعل اسم الفاعل منه ملطو ملط فتنا قلنا هذه طينا ذلك مصدر ملطو وملط الفاعل منه ملط ذاك صار لا يبالي فاعل منه ملطو وأملط كأمرط وأملط فسروا لك كأمرط إذا مرط اللي هو متساقط الشعر نتف وخرق ثم سب مرط واسمك سائم وعلى من كل مرط تقدم وأمرط وفي الجماع مرطوم ونتف الشعر من الله إلا سنخبر عليها ذلك نشي عنها سينا ذاك كيش يدرس في هذه السنة وأملطون كأمرطين ومرطو كالمرطي وأسكبر من ارتياب مرطو جمع أمرط أملطا كيف مرطو جمعوا أمرطا كالمرطي مرطي كالمرطي منصوبا منصوبا شن هو قال منصوبا بالارتياب منصوصا ما هي منصوبا هي منصوصا بالارتياب للقفر يقول ملاع والملاع وأمكن واسعة ملاع قالك ملاع اللي هو القفر المكان الخالي خلوة محل الملاع وأمكن واسعة ملاع ولاع الجبان والملاع مجدلاعا من مجدلاعا عند الاسترهاب عند الاسترهاب هذا لك الملاع الجبان الملاع الذي يتحب جبان اللاع والملاع الملاع لا وقال ولاع الجبان لاع الداع الجبان والملاع والولاع الذي يتحب الملاع من وجد ملاعا مجد الجبان من وجد هون تسكين الجيم هون لضرورة الشحق ما يبلغ اللسان من حول الفماء ملغم ودع الحصان بالغماء قالك أنا للي يلحق اللسان من جوانب الفم قالوا الملغم ودع الحصان بالغماء قالك مثال يقول لك صفته قالك رميه اللغام قالك ودعوا الحصان اللي هو الفرس يدعوه ملغما جرميه اللغام اللي هو الريق الريق اللي هي ذاك الزبد اللي عيخ من الجري والله مش واجعل ملغما ما خالط الزاوق من أذهابي اللي قال فيه يخالط اللي خالط الزاوق شمع سئبقه الزاوق جمع زيد من الذهب من أذهب الجمع الزاوق يقول أنه هو الحديد السائل الوحيد حديد سائل الحديد لأنه شيء ذهب قال ملعب عم الأديم لانتتاف ملغوب هو الأدمون تعرف لن يسرد ما تعرف أنا قال عمه رم الشيء إلى ستره لانتتاف ملغوب ولملغ الأحمق وهو الملغو لملغ الأحمق والملغو والملغو جمع أملاغ وجمع أملاغ ملغو ضيرو حدب جمع الاحتداب نظير حدب أي محدود بظهر جمع الاحتداب شد وتجويد العجين ملك قالك ملك الشيء شده وتجويده يعني تجويد العجين العجين الخبز ملك وكل ما يملك فهو ملك وهو جاب كسر الميم في الضم ملك وملك المصدر منه ملك برب الملك من الأرض تزويج الملاك والملاك كذا صلاح الأمر والملاك إحدى القوائم تزويج الملاك والملاك ملك الماء تعرف إذا عقد عليها ملكها ملكا مسدس كذا صلاح الأمر ملاك الشيء الماء ملاك دم ملاك الأمر أي صلاحه واحد ما عنده الماء ما تعرف ومنه الصلاة ملاك الأمر أي غاية صلاحه ما خالف شيء والملاك إحدى القوائم ماشي إحدى قوائم القوائم توا لا قوائم توا وقل ملاك لمن أليك الشيء غير آدم لممدغ شيء ذاك الشيء مدغه مضغه وأملكته أمضغته لمن أليك الشيء غير آدم الذي ممدغ شيء لا يرقم توش سخن الرمادي وملال مدى ودية والدين أيضا ملة ذلك عن سخن الرمادي الأنوكال سخن اتمنى ذلك الأنوكال الرماد الحار الأنوكال سخن الرماد الأنوكال سخن الرمادي وملال الملة وملال الملة المدة مدة مصدر مده يمده إلى سئمه وملال ملال وملة هو ذاك الأنوكال اللي قالوا الملال ومدة ودية دية القتيل الله والدين أيضا ملة ملة إبراهيم ومن حرارات المريض الملة كامنة في بطنه في بطن المصاب الملة والملال الملة بالضم والملال لا ريب أن الطجر الملال وأن جمع ملة ملال جمع ملة أن جمع ملة جمع ملة ملال والله ما فيها الكسر وهنا أخطاء الجامع بالكسر وأن جمع جمع ملة ملال ويعتري المريض ملة تجمع على ملال والملة هي الملال تجمع على الملال وللمريض يعرض الملال حرارة شديدة لإهابه أجبت بفدية بيض كلام كأنهم تمدهم سباطي سباط على من على الحمى ومن قرى اليمامة تعدد ملهما قال طرفته تودون الشاء الحج يعقوبنا قوله يقولنا عسيب من سرارة ملهما وادع عمر أن يلفى أكولا ملهما الملهم قال لك الوكال والملهم الشخص الذي قد الهما كذلك يا من عبد الألباب كذلك يا من عبد الألباب ليلهمهم الله ما يجيب التأخير فهو من سأل وفي الحديث الصدقة من سأت في العمر مسرات في المال واسم العصاد من ارتياب من سأل قال هذه مشات ومنشأ مؤخر جاية في القرآن تأكل من سأته ما قضينا عليه الموت لو سليمان ما دلهم على موته الأنبياء ما يتغيروا ما دمتم على موتهم كنا لأرواك كارت الدبوس يرحمك الله كان معتمد عليها وطاح والمنسأة وانثاه اللي هو يفعل مقتضى الإيجابي واسمه الدينس في كل نهج منصبه والناصف الخادم وهو المنصبه نصفه خادمه خدمه نصفه ينصفه ونصفه وكل من أنصفه فهو منصفه لا زلت للإنصاف إذا استصحابه منزوع نصل منصل والمنصل أيضا لذي النصل سمان والمنصل هو الذي أنصل ثم المنصل كل حسام محزم قضاب قالك منزوع نصل منصل قالك نصل السهم إذا نزع منصلة منصلة والمنصل أيضا المجعول إلى نصل لذي النصل سمان والمنصر هو الذي أنصر هذا يركب نصر ثم المنصر كل حسام شذ المدق ومصرط ومكحلة ومدهن منصر والآت من نخلا كل حسام مخدم قطاع أي قطاع انتهى قال واعلم بأن اسم الطريق منقلو والفرس السريع ذاك منقلو منقل الطريق المسلوك والهرس السريع منقل سنبالغ من نقله هذا اللي ينقل الناس كثيرا والخف إن أصلح فهو منقل ورقعة الإنعال في استجابه بعد كان المنقل من النعال اللي هو المربع والخف من مرقع إن أصلح فهو منقل وكذلك النعل مرقعة الإنعال مرحلة يفهم منهما قدا مرحلة من السيد كيف الجبدة نقل من قلت قطع مسافة والفرس المسرعة تدعو من قدا الأندوسة من قلت والنعل إن ترقع فتلك منقلة بذاك أوصى جدة الأصحاب في مرة من من قيل من من عليه المن تعداد النعم عدت لك وعدت لك وله شيء ومنه قولهم المن أخو المن المن للذم داع بالعطاء فلا تمن فتبقى بلا حمد ولا مال المن للذم داع بالعطاء قولهم المن أخو المن المن اللي هو تعداد المنع النعم صاحب القطع هذا كثر حد أعطيته ومنيت عليك ما أعطيته كذاك للإحسان قيل منا منك منه والضعف والقوة سموا منه فاشتركا اشترك الضدان المنة القوة والضعف الاثنين قال مرء القيس وجابهم بالكسر مظلومة حق هي منة هي الأخيرة حق ذاك غلط منه والضعف والقوة سموا منا قال شاعر أخو الجهد لا يروع قال بسير يطج العود منه يمنه أخو الجهد لا يروع على من تعذر لا يمنه يعني يضعفه يده بمنته قوته ظرف الفرار والفرار مهرب وكل مكثر الفرار مهرب المهرب اللي هو مكان الهرب والهرب هربا مهربا يعني فر والمهرب المكان الذي يهرب إليه بعد أن يهرب الشور المهرب هذا اللي حر مبالغة عين والمهرب المحمول على الشرار يجد، وكل محمول عليه مهرب. لا تحمل على الشرار نهرب هرب يحرب. والمصدر في الذاكرة لإهراب أهربه إهرابا، هربه وهربا، وأهربته إهرابا حملته على الهرب. ونهل المصدر منه، ونهل المفعل منه منهل، ونهل قالك إذا شرب أول الشرب المفعل منه منهل. والسخاء والقبر أيضا منهل، والمنهل قالك السخي، والمنهل أيضا القبر. سامع والمنهل الصخ هذا اللي نحلت السقية الأولى. وكل معطش ومروم منهل من الأضداد، أنهله بمعنى منع منه الماء وأرواه. كذلك المثار بالإغضاب، أيوة قال لك أنهله إلى أغضبه. ومنية تقديرة ومنية ومنية ومنية والله ومنية مستبرا من نوح كذا كالمنية. قال لك إن فيها الضم فيها الكسر. قال لك عن المنية المرة من من الله لمرة إذا قدره تقديرة من الله الأمر إذا قدره. ومنية وضمينية منية اشوج على كل مضمومة من صورة هذا بل الكسر قال فيه الضم الكسر. ولا تقول لشيء سوف أفعله حتى تبين ما يمني لك الماني يقدر لك المقدر الله تعالى. المنية والمنية تبالك مستبرأ النوق هذا تعرف منية الناقة هذا الزمن اللي تستبرأ تخلي يعني عرف كانها لقحة والله حتى ما بانت. كذاك المنية والمتمني قيل فيه منية والمتمنى قيل فيه منية ذلك المنية ما يتمناه الشخص. مشهورة شاعت بلا حجاب. حدد من الموزون والقدر منا حزن ذاك حزن يا أخي حزن حزن من الموزون حزن ومن الوزن والقدر المنا قالك عن المنا حزن حزن ومن الوزن والقدر المنا إذن ومن الوزن والقدر منا قالك على المنا من الشيء حذاؤه زل تنصيت القلاص إلى حكيم خوارج من تبالة أو مناها معناها حذائها حذاء. ومن الوزن قالك على المنا ملي أن من الوزن هذا الحجارة اللي يجسم بهم المناء قال كامله حذا من الوزن والقدر والقدر قدر منا إذا قدرك قلنا من الله منا مع قدر الله القدر وقرية منا ومنا قال لك تعرف منا تعرف مناسك الحج والأرض دون علم قال لك والأرض دون علم أن خالق أرض الصه بلد كامل ما هو مسمي والله بلد ما هو مسمي قالها منا والأرض دون علم ثم المنا مفهومة معنى بلا احتجاج المنا شبع منيته هذا ما تكلم عن التعليق شوي بس. وهذا منه المفعل المهاد واسم الفراش عندهم مهاد قالك هذا بمعنى تاب بمعنى تاب قالك مفعل من مهاد واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، معناها تبنا إليك. ملك الأفعال اللي في ليلة تاب وأناب وحاب. مفعل المهاد واسم الفراش عندهم مهاد، بالك عن المهاد أصلا أنه الفراش. جعل لكم الأرض مهادا، هذا لي فراشا. ورجل مهود مهاد أي مرقد من سورة الشراب. بالك عن المهاد الصح. أنه هذا السكران من شرب الخمر. مهود. ورجل مهود مهاد يعني طريح الفراش به نعوذ بالله. أي مرقد من سورة الشراب. ومن هذا المفعل فاشعل مهدا. قالك هداه يهديه مهدا إذا أرشده الهداية قدمتها. الهداية اللي هو تعرف معرفة خصت بها الأذهان، يخص الله بها من شاء. والدعاء تعرف هدا يهدي مهدا وهداية. وهداه وهداه عندك معرفة خصت بها الأذهان ويخص من شاء بها الدجان. وطبق الهدية تدعو مهدا. وقالك عن المهدا اللي هو الآلة التي تجعل فيها الهدية. وكل ما أهدي فهو مهدا حتى من السلاح والأهوال. كل شيء أعطيت الحد قد أهديته لذاك مهدا. رفق وأنق لا بعير مهلوف. ذلك عن المهد مصدر مهل إلى أمهل إلى رفق. المهد الرفق أقول له إلى ما جاء مهلا، وما مهل بواعظة اليهود. ما هذاك مهلا هذاك سعد قبال. ذلك والمهل مصدر مهل البعير إلى طلاب بالمهل. والله المهل اللي هو الكديون كديون دردر ذو الزيت دهن الزيت ومعير مهل والقيح مهل وهو أيضا مهل. قال أبو بكر رضي الله عنه ادفنوني في ثوبي هذين فإنهما للمهل الصديد. قالوا له تدفنوه ثوب شديد. معادن والقطران مهل وكديون نوك قطران مهل وهو اسم قطر بالصدام ذابي. قالك عن المهل الضم اللي هو الكديون دردر الجزوت. وضى القطران والمهل النحاس المذى وهو اسم قطر. إن شجرة الزقوم طعام لثيم كالمهل تغلي في البطون. قطران نعوذ بالله. والنحاس المذاب بماء كرمه لنعود يشول وجوه بيس الشراب. النحاس المذاب واسم قطر بالصلاة مذاب واسم قطر هو النحاس مذاب بالصلاة بالنار. صلاة النار ها مقاسات النار صلاة بوفا مزار رضياته. والمهل منه المرة تجعل مهله واسم الصديد مهلة ومهلة. ومهلة أيضا وأما المهلة اسم للمهال بلا ارتياب. تشريح وميتة ميتة والميتة هيئة موت واشتب بموتة طرب من الحلوم واجعل موتة على ما أرض وارضي للموتى ورد وضى وردي ذلك الميتة. الميتة لغة في الميتة وميتة هيئة الموت. يموت المؤمن ميتة حسنا والكافر ميتة سوءا. والموت ذلك ضرب من الجنون اسمع وجعل الموت على ما أرض الموت. اسمع وجعل الموت على ما أرض مؤتة الصرف يك تعرف تعرف استشهد عندها جعفر عبد الله بن رواحة سيد الحارث. ورث للمرتاد فيها دماء لما يعرف إذا أرض لمذكرة السيرة. وموقع الطير يسمى موقع. أيوة قال قال بلاد تنزل فيها الطير قال موقع وقوعها عليه. أيوة مطرقة الحداد أيضا ميقع. أيوة الميقع تعرف الصفرة وقوع المطرقة عليها. أيوة وقوع تعرف الحديد عليه ميقع. وكل أنثى وقعت فموقع على طبع. قال ما تركه من حرف الميم المتعة المرة من المتع وهو ذهب. والمتعة ما يتمتع به والمتعة ما يعطى للمطلقة والدلو والسقاء ويكسع والمتك القطع ونبات والمتك الأترج. الأترج شنو؟ الأترج نوع من الطيب. نوع من الطيب. والمتك ذكر الذباب. الذباب وما تبقيه الخاتنة. المثل جعل الشخص مثلثا والمثل المشابهة هذا فاتكة. والمثل جمع مثال. مثل لتشبيه وامثال يرد. والفراش والقدر هذا كامل فاتكة. المحرب الحرب والسلو. والمحرب الشجاع. والمحرب من يدل على السلم المحمول ومن خذ ماله. المدد العطاء والإعانة. والمدد جمع مدة ومدة. مدة الجرح الزيح. الزيح اللي في الجرح. المدد جمع مدة جمع مدة. والمدة الزمن جمع مدة. والمدد جمع مدة عدين. والخاذل من اللبن المدلو. المدلو الخاذل من اللبن. والمدل الخفيف من الرجال. والمدل جمع مديل كمريض وزنا ومعنى. والمدية مثلثة لغة في المدية وهي الشفرة. تخيل المدية السكين تتقدم تتقدم. والمدية السكين ميمها اعتلى مثلثا. والمدية مثلثة بمد القوس. والمدية غاية كل شيء والشفرة مد. والمدى الغاية. والمدى جمع مدية مد لا السكين. والمدى جمع مدية أيضا لا تكرر لا يكرر. والمرشد البردقال. البردقال اليماني يا الله. والمرشد القدر من النحاس. القدر من النحاس. والمرشد لا المرشد لباب. والمرشد الفرس غير مقيد. والمرمل محل الرمل. والمرمل القيد الصغير. والمرمل السرير والحصير. المرمل حصير مرمل. النبي صلى الله عليه وسلم هو قال هون غير الحصر المنسوج. هذا المنسوج بالسيور. بالسيور هذا اللي عود من ساعة انخل. قال تعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم شاف عمر وقد كان مطجعا على حصير مرمل. حصير مرمل المنسوج السر في جنبه. فقام عمر يبكي فقال له ما يبكيك يا عمر؟ قال الله يا رسول الله قيصر وكسرى يتمتعان برقيق الجباج وأنت صفات الله من خلقه لم تجد ما يحول بينك وبين هذا الحصير. وفي شك وفي شك أنت يا ابن الخطاب ما ترى أن ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ أما علمت أن خير عباد الله شعث رؤوسا الدنس ثيابا الذين لا يشاروا يفتقدون إذا غابوا وإذا حضروا لا يشاروا إليهم بلا الصابع. هذا مصدر خلق الله. قالوا من لي برجل منهم؟ قالوا ويس القرني فإنك هذا هو موجب حديث ويس القرني. سبحان الله. هذا سبحان الله. المرمل إذا بعض الحصير المنزوز على المزقة المرة من المزق أي الخرق. والمزقة القطعة من الثوب وغيره. والمزقة طائر صغير. والمسحل الضرب أي المصدر منه. المسحل المسحل السين. الشين مسحل والمسحل البليغ المسحل خير حمار الوحش والبرد والمنخلوق حمار هو ينصر على اللغة ما نعرف من جاي والمسحل الملوم وكذا شفير قشر ومزاد القشر المسك العاجل أيوة. والديك والسوار والجلد بفش كبير هذا فات وفات المسك من كيهنا المسك والمخلوب والمخلوب هذا فات والمسك مدي فاتش والمسك جمع مسكة ما يمسي كرمك من الطعام هذا كيهنا كرمك والمشقة المرة من المشق أيوة. الطعن أيوة. من النار صار مدن وإشراع مشق كيهنا بالدم والمشقة القطعة من الخطر أيوة. والمشقة الساق من الساقط من الشعر أيوة. كالمشاقة والمصبح السقي في الصبوح أيوة. والمصبح القدر الكبير أيوة. والمصبح الصبح والمصباح أيه. هو هذا المسق وقت الصبح الصبح ذاك السقي وقت الصبح قال المصبح والمصباح المصباح المضر اللبن الحامض والمضر الحذر ولا الحذر أي الحذر بالدال المهمودة الحذر والمضر جمع مضير اللبن الحامض والمطر المطر والمطر كبير النصارى وفوق المطر والعطر والمطر معناها سنبل ذرة والمعقب الفضلة من اللحم والمعقب القرط والخمار ونجم المد والمعقب المعقب ولد من مات المعقب لا قال المعقب ما والملء ما يكفي الإناء الملء فتنا قلنا والملء والملء الماء الموضوع فيه والملء الزكام إذا كان بامتلاء البطن هذا قوال هذا عدم وجد الملل السآمة والملل جمع ملة جمع ملة والملل جمع ملة الملل قال لنا شنو هذا النجاب الملة جاب المدة اللي هو حرارة البطن هي في ذلك حد المنقب السيرة والمنقب ما ينقب بها البيطار دابة ليخرج منها ماء أصفر والمنقب ما نقبته والمنقع محل استنقاع الماء والمنقع اللي هو والمنقع الإناء ينقع فيه يجعل فيه البرم البرم شنو البرم لمكاس اختاق هذا اختاق هذا اللي تعرف يفريك اللي يفيتك تعرف ثم ينقصد ثانية ينقع لنا عطشي والمنقع الشيء الذي يستنقع يستنقع بسم الله قال باب ما أوله هو نون من المثلث المختلف المعاني لامرأة نبيلة قل نبلة والنبل الإحكام وفسد النبلة هيئته وكل أجر نبلة وكل ما يرضى لدى انتخابي قالك عن المرأة المرأة لواصفة قالها نبلة نبيلة نبيلة في الحسب وفي النسب نبيلة وقل نبلة والنبل الإحكام نبل الشيء أحكمه وهيئته النبلة تشدي النبلة نعم هيئته وكل أجر نبلة ولك لك أجر كل الدنيوي والأخروي إذا كان نبلة وكل ما يرضى لدى انتخاب كل شيء ما يرضيه نبلة هذا عند الاختيار عند الاختيار اختياره أصدر اختار من الشيء تعرف إذا أخذ إذا أكبر أفضله جسامة وفطنة نبالة وصنعة النبل هي النبالة قالك عن النبالة أخذر النبولة قالك خطانة جسامة وفطنة جسامة جسامة عظام الجسم عظام الجسم نبولة نبالة عظم الجسم وفطنة كذلك وصنعة النبي هي النبالة. النبالة كيف النشارة كيف الكتابة كيف الشارة. والنبل أنف وأضف نبالة في غفلة عن زائر أو نابي. هاو والنبل أنف هاو أي نفر أي الأنف نبل أنف وأضف نبالة في غفلة عن زائر نبل عنه نبالة غفل عن نبل غفل عنه عن زائر ماشي. أو نابي نابي يعني ظاهر لكن يقولون نابي مرتفع. ولبيان الأمر والعز نجد والعز والعز نجد ذلك عن نجد الشيء إذا ظهر هذا يصف القرآن ترى فيه أخبار القرون التي مضت وأخبار غيب في القيامة تنجد ترى فيه اللي هو القرآن أخبار القرون التي مضت وأخبار القيامة تنجد توهر أي توهر. ولبيان الأمر والعز نجد ذلك مدي نجده غلبه العز مصدر عزه إذا غلبه جاء كسر الصاد وعزني في الخطاب عزه نجده إذا غلبه العز. وعرق المكروب وعريق المكروب مفهوم نجد قالك النجد الصب الكسري إذا عرق عرق به العمل قال النابغة يود من خوفه المداح معتصما بخيزرانة بعد العين والنجد النجد بعد العرق يود من خوفه اللي هو ذاك البحر المداح اللي هو معالج السفينة معتصما حاكم حتى الخيزرانة خوف غلف بعد العين الفتور معالج السفينة والنجد العرق. وشجع الإنسان معنى قد وشجع ذلك نجود الصف المرء نجد الشجاع معنى قد نجود مصدره كواحد السحاب نجادت ونجد المصدر منه نجد حق نجد فادك وما على فاعل استحق مصدره إن لم يكن ذا تعد كونه فعل جيك إن شاء الله عن فاعل إذا عات الأزمة مصدرها فعل إذا أتمى هداد على الدم ونجد المصدر منه نجد ونجد المصدر منه نجد والوصف منه دون ريب نجد ما هي روايتي ونجود المصدر منه نجد نجود إذا شجع مصدر منه نجد واسم الشجاع نجد ونجدوه الضم والكسر لو اعتقاد هو بعد ما أسرع وبرلي هو والوصف منه دون ريب نجد واسم الشجاع نجد ونجدوه فالكسر والضم لو اعتقاد لغير الصحة مصدر خد مصدر فعولة بقى مصدر فعولة ايش كيف الرواية الاخرى ونجد المصدر منه نجد ونجد المصدر منه نجد كيف الصغر صغرا وكبر كبرا واسم الشجاع نجد ونجد الضم والكسر واعتقال اذا هذا الشطر ما هو صيام ونجد المصدر منه نجد ونجد المصدر منه نجد اسم الشجاع نجد ونجد في الكسر والضم لو اعتقاد ما حتى كأنه قال النبغة كأنه خارجا من جنب صفحته يفوز شرب مشحر النجد شكل مليء محدثات نجد ونجد بندبة الميت قيل ندب ذلك ندب الميت إذا بكى عليه وذكر محاسنه وفي الدعاء للشيء أما ندبا وندبه للشيء إذا دعاه إليه ندبت فلانا إذا كذا دعوته إليه. أما ندب أثر ظهور أثر. قالك ندب الجرح إذا بدت أثاره. قال على يصف ناقة بد الغرض فيها على طريح عضها الأقتاب فهي بها من عضها أنداب. أنداب بلد القرب جمع ندب اللي هو بلد القرب. وندب معناه خف من قضاء الأراضي. ندب فلان معناه صار خفيفا في قضاء حوائجه. يعني ما يلح فيها يعني ولا لا يسألون الناس إلحاقا كمجرد معناها وندب إذا صار ندبا الندب اللي هو الشريف اللي يقضي حوائجه ما يتحقق نفس ما لجمع القوم وأمهم نداء. ذلك ندى القوم يندوهم إذا جمعهم وقصدهم جماعة. وارتفع الصوت بذي الكسر نداء بدا قادة ونادي يصى ونادي بذي الكسر وارتفع الصوت بذي الكسر بدا ندي الصوت إذا ارتفع فلا تتقدم هكذا الجر فقل تدعي وأدعو إن أنداد صوتنا ينادي داعياني بذي الكسر بدا وابتدى أيضا وابتدى ندي الشيء إذا أنت ابتدى وندى من النداء ذلك ندى فلان بمعنى شخي ذاك مسدس من النداء فاللي هو ندي وندى وندوى وأسنده اللي هو النداء إلى الوحاق كثير العطاء الوحاق كثير العطاء الهبت لفاق ذو النزاهة استعمل نزاهة أيوة نزاهته فلان ننزهه معناها غلبته في النزاهة والبعد عن مستقدر يجدي نزيه أيوة نزيه فلان ذلك لا بعد عن ما لا يجمل عن القدر ما يستقدر واجتنب المعيب طبعا بنزه متضحون عند ذوي الإعراب اجتنب المعيب طبعا بطبيعته شيء مستحبح طبعا والجولان والخروج نسع ذلك نسع إذا ذهب بعيدا ذهب في البلاد نسع ينسع ضفير جد والشمال نسع ذلك عن النسع السب كسر النون ضفير الغربة نسع على ذلك الغربة نقول لا نسع هو النسع مد قالك عنه لغة في الشمال متقبع خطئي واحد يوصف واحد عن عدو انه ما هو صديق له متتبع خطئي يود لو انني هابي الهاب الرماد بمروحة الصبا منسوع مصاب بالنسع اللي هي الشمال يتمنى ان نعود رماد يشيل الشمال مع نسع كف ورجال نسع جمع نسوع مفر الذهب مع نسع كف مع نسع والجولان نسع ضمير شد والشمال نسع مع نسع كف مع نسع كف هذه جار عنها المعلقة تحت صانع ما نبقى في شنو الأخرى نسع مكثر صفة الرجال وأصله مكثر ومسع كتف بها ومسع كتف وضع مسع كتف أي المفصل بين الكف والساعد قالوا هم مكثر الذهاب إلى أسفة مكثر بالوقت مع نسع كتف يتنقال المفصل نسع ورجال النسع جمع نسوع مكثر الذهاب الناس كثير الأسفار نسي إصابة النسى والنسي بالفتح والكسر اللقاء والنسي والنسي ما كان منسيا وقوم النسي جمع لأنسى لنسى مصاب هذا فيه شيء نسي إصابة النسى نساه به هو العرق العرق من الورك إلى قال قدر مضاش قل في الفقه والنسي قال النسيو والنسيو المنسيو النسيو يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا أقرأ بكسر النون وفتحه بالفتح والكسر دقى دقى شيء المرقاد معرف للنسيان والنسي ما كان منسيا. ايوه مثل قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ايوه شيء ملقي منسي ما في فائده. وقوم النسيو يبنوا أنساء والذي يشتكي نساء. وحشر الرجل يسمى نشفة. أيوة. ونشف الهيئة منه نشفة. أيوة. هذا حشر الرجل هذا نشفة. أيوة. يعني قوله حشر الرجل هذا في سائر النسخ والذي في القاموس. والنشفة خرقة ينشف بها ماء المطر وينشف. حشر. وتعصر في لوعيته. والاخبار صح حجر الرجل هذا يسمى تمسح عليه الرجل ما تبيعت مبلولة. وحشر الرجل يسمى نشفة ونشفت هيئته منه نشفة وهكذا الرغوة تدعى نشفة اوزن بها واحدة لباب نشافة كيف لبابة نشافة خدمة أو بلوغ نصف النصف زادك نصفه إذا بلغ نصفه الحب نصفه وكنت نصف الماء الإناء إذا بلغ وكنت إذا جاري دعادي مضروفة أشمل حتى ينصف الساق مئزري إذا الحب وذاك معنى شيء يوصف رأسه ضاط عنه إلى إنه مستمر إلى جاره إذا تعهد مضوفتنا مرعون وشميل وحجر لا يبلغ إذا بعد مستمر يجيب العشل ويساعده مثلا وشميل حتى ينصف الشاق من الزلي خدمة ثالث نصفه خدمه ونصفه خدمة أو بلغ نصف النصف وقيل للإنصاف قدم النصف لإنصاف على بابه لإنصاف على بابه إن قالوا النصف قدم هذه يعني هذا والشطر نصف وهو أيضا نصف حكاه معنيون بالآداب ونصف المال إذا قسمه نصفين إذا قسمه نصفين ذاك إذا ما نصفت المال ضم مضارعة ونصف ولدخل الكريم فأنصف وفي خدمة وفي خدمة وفي خدمة ماضي وفي خدمة آتيه يضم يكثر وضم وضم بلوغ النص إن كنت منصفي ونصف لها أربع معاني نصفه إذا بلغ نصفه ونصفه إذا خدمه ونصف المال إذا قسمه إلى السادس ونصفه إذا خدمه كده مطالع إذا ما قسم نصفت المال ضم مضارعة ونصف فيه نصف ولدخل الكريم فأنصف خدك نصف بالكسر نصف وفي خدمة آتيه يفتح وضم ينصف وينصف ينصف وينصف وضم بلوغ النصف إن كنت منصف نصف بلغ النصف والنطع رد بعض لقمة الفمي والنطع رد بعض لقمة الفمي نطع اللقمة رد بعضها والنطع النطع بإسناد النومي النطع جلد الدائل ويش جلد يعود مدبوغ عليه مدبوغ نطع بإسناد النومي والمتشدقون نطع فعلني واستوفي ما أروي المتشدقون المتكبرون نطع متنطعون في الحديث لعن الله الثرثارين والمتفيقين والمتفيهقين والمتشدقين تمشدقين فالثار ند للكلام يكثرون والمتفيهقون من تكبروا والمتشدق بذي البلاء كلام البليد والمتشدق يكثر من المتشدقون نطع فعلني جمع أنطعني جمع نطوع. جمع نطوع. واستوفي ما أرويه ذا استعابي ووصف الشيء استبين من نعتها. ايوه نعته نعته نعتها إني من نعاتها عجبت عمرة من نعتي لها هل يجيد النعت مكفوف البصر بنت 87 قسمت بين غصن وكثيب وقمر. ايوه هذه شنو هي عمرة؟ عجبت عمرة من نعتي لها بنت 87 مفعول بنت 70 بنت 87 ها ايه قسمت بين غصن وكثيب وقمر. غصن في اعتدال قامت هذا نوع عايز كامل وكثيب عجيزتها وقمر وفي اكتساب الجودة اذكر نعتها نعت الشيء أخذ أجوده وسب لمن كمول فيها نعتا فهو جدير هذا حد الوصاف نعتا فلان إذا كان وصاف وصاف حتى إخباري في النعت الأشياء حقه كثير من الناس ما يعرف إذا نعت والكامل الجودة ذاك نعته نعت كامل الجودة مكلف في هكذا كنعته نعته لمكلف فيها من معدلها ذاك معدل النعت ونعت أما رجال نعته مثل وصى في نذي الخطاب جمع نعوت وصى للنهض والإقبال قيل نعو وللكثير الانتقال نعرو كثير للنهض نعر إذا نهض والإقبال أقبل إذا نعر كثير الانتقال نعو ذلك نعد نعلو ونعير ونعير لكن رجال نعرو جمع نعور الرجل الصخابي خاصة كثير الخصام الصكر وكان استقصد ذاكرا قد نعيما ونعيم اذكر قاصدا منعما وكان استقصد قاصد ذاكرا قد نعما ونعيم اذكر قاصدا منعما ولان وافهم لان من قد نعما موافقا من ليس بالمرتاب قالك نعم بالفتح فتح النون صد بها كنسة كنسة ونعم اذكر قاصدا منعما نعم ونعم اذكر نعم ترفه ترفه قاصدا قد نعم قاصدا منعما ودانا دانا الصبادق نعم كذلك ودانا وافهم لانا من قد نعما نعم الشيء فهو ناعم إليا ولرفاهة يقال نعم ولرفاهة يقال نعم ذلك النعم بالفتح اللي هي الرفاهة التنعم ذاك سمعت ما هي اللي في القرآن والأغنية والمكذبين الله يقوى وما به أنعم فهو نعمة النعمة ما ينتفع به عاشدا وآشدا وقرة العين سماها نعمة ما دمت قرير العين بالأحباب بصوت علي قدر قيل نغرو نغرو ذلك أن النغر صوت القدر لا غلات كذا النغير كذا النغير نغير ونغر ذو الحقد فعلا ذلك كذا النغير نغر النغير أصوات القدر لا غلا ذلك النغير الصف بفتح النون وكسر الغين والله كسر النون وكسر الغين وتسكين الغين ذلك اللي هو صاحب الحقد الحقد مساق العداوة للصدر وكحقد النغر جمع نغور النغر الصح جمع نغور اللي هو صاحب الحقد تحريكني للنغاض وهو النغض ذلك نغضه يا حركه وكذلك نغضه وفي سورة للسرائف سورة للسرائف سينغضون إليك ربك أي يهز الرأس في المغرب تعريف من النغض وهو النغض وهو النغض واسم الظليم بيقين نغض نسمع الظليم ذلك النغض والنقنق والهيق اسماء ياسر والكتف الغضروه منه نغض وجمعه الغاض كالأصلاب ذلك النغض الصدق وتعرف ما دان من الكتف بالويش بالويش منه نغض وإن قالوا الغضروف والكتف الغضروف منها نغض إن قالوا الواقدة أصاب بالعين استفيد من نفسا.